اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك الفصل في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة، وقال: وإنه لذو علم لما علمناه، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء. فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الذي ذكره، الجملة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله ولا شيء غيره، هذا من جملة الأصول العظيمة التي انبنى عليها معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. يعني من الأصول العظيمة أن يعتقد المسلم بأن الرب تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته، فذات الرب ليست كذوات المخلوقين، كذلك ليس الله تبارك وتعالى لا يشابهه أحد في أسمائه، كما قال الرب تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا، أي ليس أحد يسميه في أسمائه. كذلك الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في صفاته، فصفات الخالق ليست كصفات المخلوقين. مثل ما ذكرنا في القواعد المثلى، كذلك في القواعد في التدمرية، وهذا الكلام الذي ذكره كله كلام ابن تيمية نصا، يعني أنا راجعته من بداية هذه العبارة اتفق إلى العبارة التي في الصفحة الرابعة مختلفين، هذا كله من منهج السنة النبوية مجلد 1 110 120، يعني 10 صفحات نقلها كلها في نصها من العقيد من منهج السنة النبوية، حتى أنه مع يعني عبارة ذكرها ابن تيمية، وقد بسطنا هذا في غير موضع، ذكرها بنصها، بسطنا هذا في غير هذا الموضع، يعني هذا بسطنا هذا في غير هذا الموضع، هذا كلام ابن تيمية ليس كلام ابن أبي العز. فالمقصود أن ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا في التدمرية، وذكره في مواضع كثيرة من كتبه، وهذا أصل عظيم من الأصول التي يجب أن يعتقدها المسلم، بأن باب الأسماء والصفات يعتقد بأن أسماء الرب تبارك وتعالى ليست كأسماء المخلوقين، صفات الرب ليست كصفات المخلوقين، وذات الرب ليست كذوات المخلوقين، كذلك أفعال الرب ليست كأفعال المخلوقين. وذكرنا بأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر بأن التماثل لا يمكن أن يصار إليه، لأن الله تبارك وتعالى لا يماثل المخلوقين لا في أصل الوجود، فوجود الخالق واجب ووجود المخلوقين ممكن، كذلك في ذاته، فذات الرب تبارك وتعالى ليست كذوات المخلوقين. ولذلك من الأصول التي يعني قعدها السلف أن القول في الصفات كالقول في الذات، إذا قال لك الجهمي كيف صفاته، قل له كيف ذاته، فذات الرب تبارك وتعالى لا تشابه المخلوقين، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكل من قال بأن الصفات لا يتصور فيها أن تكون كذا وكذا، كذلك القول في الصفات كالقول في الذات. ولذلك مثل ما مر يعني في القاعدة الأولى والأصل العظيم الذي ذكره في التدمرية، أن القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا كله يذكره في هذا النص الذي نقله ابن أبي العز عن ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وذكر أمثلة كثيرة تدل على هذا الأصل المقرر، وهذه الأمثلة ذكرها من كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الله تبارك وتعالى سمى بعض المخلوقين بأسماء مثل العلم والسمع والبصر والقدرة، كل ذلك أضافها للمخلوقين، وكل إنسان عاقل يعلم بأن هذا المخلوق الذي أضيف له هذا العلم علمه ليس كعلم الرب تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. فالإنسان مهما أعطي من العلم فإن علمه لا شك أنه قاصر وعلمه مقيد، وكذلك الإنسان لا يعلم كل شيء، بل الإنسان يعلم شيئا ويجهل شيئا. كذلك الله تبارك وتعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان وأنشأه من العدم، والله تبارك وتعالى هو الذي أعطاه العلم. ولذلك كما جاء في صحيح البخاري لما التقى الخضر بموسى عليه السلام قال الخضر لموسى: إنك على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كمثل العصفور نقر من البحر. فلا شك أن أي إنسان عاقل يعلم يقينا بفطرته بأن العلم الذي أضيف لهذا المخلوق الإنسان هذا لا شك العلم قاصر، وأن هذا العلم يليق بهذا الإنسان، والعلم الذي يضاف للرب تبارك وتعالى يليق بكمال الرب تبارك وتعالى. كذلك السمع وكذلك البصر وكذلك مثل ما قال الله جل وعلا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله تبارك وتعالى يسمع كل شيء، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إني لفي الدار وإنه ليخفى علي بعض صوتها، لما جاءت خولة تشتكي في قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والله تبارك وتعالى يسمع جميع الأصوات، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وهذا معروف لدى جميع الفطر السليمة. وأما من تكست فطرته فكما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فإن هذا سيعاند ويجادل حتى في البديهيات، ولذلك يقول أن هؤلاء عندهم قرمطة، والقرمطة هي كون الإنسان يعني يجادل في البديهيات، يجادل في الأمر البديهي. إذا جاءك إنسان مثلا يجادلك بأن السماء ليست فوق، هذا لا شك إنسان خرج عن مخرج العقل والفطرة. وكذلك الذي يجادل بأن الله تبارك وتعالى يعني صفاته كصفات المخلوقين، هذا لا شك خرج عن أعظم من يجادلك في أن السماء فوقنا أو الأرض تحتنا، هذا أعظم منه جهلا وأعظم منه حمقا، ولا يمكن أن يصار إلى أن تتوافق معه في شيء. وذكر الأدلة كذلك السمعية من القرآن والسنة، ذكر في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا السورة من القرآن كما يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. حقيقة الاستخارة أن الإنسان يقر للرب تبارك وتعالى بضعفه، فلما يقول أنك تقدر ما لا أقدر أثبت لنفسه الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت لنفسه قدرة، كذلك الإنسان الذي يستخير الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه قدرة، لكن أقر بأن هذه القدرة ليست كقدرة الرب تبارك وتعالى، فإن الله يقدر ما لا يقدر عليه البشر، كذلك يعلم ما لا يعلمه البشر. فالإنسان مهما أوتي من العلم فإنه غير مطلع على علم الغيب، كذلك غير مطلع على جميع العلوم، والله تبارك وتعالى يقسم العلوم بين خلقه، وهذه العلوم مهما صار الإنسان إليها فإنه يقف عندها ويكون علمه قاصر ليس بمتعد، كذلك ليس بمطلق وليس يعني مطلع على كل الأمور، وإنما يكون يعني أعطاه الله علما في بعض الفنون ويجهل الكثير جدا في نفس الفن هذا الذي برع فيه، وهذا معلوم لدى جميع العقلاء. وكذلك ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى علمه واسع مطلع على كل شيء، كما قال الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كذلك الله جل وعلا قدرتك على الخلق قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، فالله جل وعلا خلق السماوات والأرض ولم يعجز في خلقهن، كذلك الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، فهو مالك للسماوات والأرض وما بينهما ومالك لجميع المخلوقات، كذلك هو الخالق لها والموجد لها والمبدع لها، كذلك الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر شؤونه، هذا معلوم لدى الفطر السليمة. ومن انتكست فطرته، فإما أن يجادل بالكتاب والسنة وتذكر له مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الآيات، وإما أن يذكر له الطريق الآخر الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله، وهو الطريق العقلي الذي ذكره، فقال بأن من المعلوم لدى العقلاء جميع العقلاء أن علم الرب ليس كعلم المخلوقين، ذات الرب ليست كذوات المخلوقين، كذلك أفعال الرب تبارك وتعالى ليست كأفعال المخلوقين، الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار، يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لأمره ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما الإنسان حتى إذا أراد شيئا فقد يصير إليه المراد وقد لا يصير إليه المراد. كم من ناس يعني طرقوا أبواب كثيرة من الخير وطرقوا أبواب كثيرة من المنافع، وهذه المنافع لم تصار إليهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون، لكن الرب تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، وإذا قال الشيء كن فيكون ذلك الشيء، وهو على كل شيء قدير. نعم. إذا مثلا جبري استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تقدر ولا أقدر، نعم، هو أثبت له قدرة، إنسان تأثبت له قدرة، يعني أثبت للإنسان لنفسه قدرة، أنت تقدر يعني فوق القدرة التي أقدر عليها، لكن أنا أقدر، يعني أثبت لنفسه أنه عنده قدرة في هذا الحديث نفسه، يعني أثبت لنفسه أن له قدرة. لكن ذكرنا في التدمرية من أعظم الأوجه التي يرد بها على الجبرية أنك إذا ضربت أي شخص منهم فإنه لا يقول لك والله أنت ضربتني بقدر الله، أو أخذت بعض متاعه، لا يقول لك الآن تأتي لشخص جبري عنده مثلا جوال وأخذت الجوال، يقول لك والله أنت أخذته بقدر الله، أو عنده سيارة أخذت مفتاح سيارته، يقول لك أنت أخذته بقدر الله، ما يقول هذا، مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما احتج له المحتج وقال له وجاء ليقطع يده وقال يا أمير المؤمنين أنا سرقت بقدر الله، قال وأنا أقطعها بقدر الله، إنسان يدفع قدر الله إلى قدر الله. فهذا الجبري يعني من السهل أنك ترد عليه، يعني أي شخص يريد أن يعاندك في الجبرية وعنده مثلا جوال في يده خذ الجوال وستعرف هل عنده حجة وليست عنده حجة، وإذا ما عنده شيء يضربه كف طيب وستعرف هو عنده حجة ولا ما عنده حجة، ما أحد يحتج عليك، يعني مثل ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، يعني أنت إذا ضربت أي شخص منهم ما يقول لك والله أنت ضربتني بقدر الله، لا يقول لك والله أنت عندك إرادة وعندك قدرة جازمة، وإلا لو كان الإنسان مجبور على فعله لعطلت جميع الشرائع، لماذا الأمر ولماذا النهي ولماذا الرسل ولماذا، هذا كله معطل، إن الإنسان مجبور. قال رحمه الله: فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة، وقال: وإنه لذو علم لما علمناه، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفات. مثل ما ذكرنا ما انتهيتنا في مسألة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني في الرد على الممثلة، ذكر أول شيء في أصل الوجود، ثم في الذات، ثم في الصفات كذلك، ثم إنه ذكر بأن كثير من المخلوقين تتشابه أسماؤهم لكن تختلف المسميات كثيرا جدا. الآن إذا أضفت القوة إلى النملة، كل إنسان عاقل يعلم بأن قوة النملة ليست قوة الفيل، هذا أضيفت له القوة وهذا أضيفت له القوة، لكن هذه القوة ليست كالقوة الأخرى. نعم. وهنا ذكر مثل ما ذكر هنا، ليس العلم كالعلم، هذا معلوم، ما في أحد جاهل يقول والله أنا علمي كعلم رب العباد نسأل الله السلامة والعافية، هذا ما يقوله إنسان عاقل. نعم. هي نفس اللي ذكرها في شرح القواعد، مثل أنه ما من موجودين غير يشتركون في أصل الوجود. في أصل الوجود، نعم. يعني إنه في كون موجود. هو مثل ما ذكرنا أصل ضلالهم، مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله أصل الضلال أنهم هم أشياء موجودة في الذهن أخرجوها إلى الخارج. الآن مثلا أنت الآن لما يقول لك شخص سمع، السمع هذا ليس له آلة يمشي عليها، السمع موجود في ذهن الإنسان، لكن السمع على حسب ما يضاف إليه، إذا أضفته إلى فلان فهو مع فلان، وإذا أضفته إلى فلان آخر حتى في المخلوقين، هو الآن مثلا على سبيل المثال تأتي لشخصين مثلا يدرسون في قاعة واحدة، كلاهما مثلا يدرس الشريعة، هل يقال بأن هذا علمه كعلم هذا؟ هذا معلوم عند الناس كلهم، ولذلك لماذا التميز في الدرجات؟ هذا يأتي مثلا بمئة وهذا يأتي بخمسين، لماذا؟ إذا كانت العلوم كلها مساوية حتى في نفس الاختصاص تجد أن هناك

والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه، وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، وكابروا عقولهم. هذا واضح الاشتراك اللفظي. الآن مثلا على سبيل المثال، لما يقال علم، العلم هذا مشترك، يعني يطلق على الله ويطلق على المخلوق، لكن المختص في الأعيان، يعني الآن إذا أثبتنا هذا العلم لله تبارك وتعالى، كذلك إذا أعطينا علم لأي إنسان مهما أعطاه الله من العلم، فلا شك هذا المختص الذي اختص به هذا الإنسان، كذلك هذا الاختصاص الذي اختص به الرب العظيم العليم، لا شك أن هذا العلم الذي أعطي لله تبارك وتعالى هو يليق بجلال الرب تبارك وتعالى. كذلك العلم الذي أعطي لهذا الإنسان، هذا الإنسان لما أعطي هذا العلم، لا شك أن هذا العلم كل إنسان يعلم بأن هذا العلم الذي أعطيناه لهذا الإنسان أو أعطي لهذا الإنسان وأعطاه الله تبارك وتعالى إياه هو مختص به، ولا يمكن أن يقال بأن هذا العلم الذي أعطي للإنسان هو كعلم الخالق تبارك وتعالى. فالمشترك اللفظي هو مطلق وموجود في الأذهان فقط. ما هو المشترك اللفظي؟ هو الاسم. الآن مثلا السمع مشترك لفظي، بمعنى أنه يطلق على الإنسان بأنه يسمع، كذلك يطلق على الرب تبارك وتعالى بأنه يسمع، لكن المختص يعني السمع الذي يختص بالرب تبارك وتعالى هو لائق بجلال الله جل وعلا، بدليل أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويسمع كل شيء يقع في هذا الكون. وأما الإنسان فإن سمعه قاصر، بدليل أننا نحن مثلا هنا لا نستطيع أن نسمع كل ما يدور في الخارج، وسمعنا قاصر على هذا المكان فقط. وأما الرب تبارك وتعالى فإن السمع الذي أضيف إليه هو سمع عام، والله تبارك وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وكما قال الله جل وعلا في الرد على كما جاء في الصحيحين أن رجلين من ثقيف قال أحدهما للآخر: هل يعلم الله ما نسر به؟ فقال الآخر: لا يعلم إلا ما نجهر به. فأنزل الله تبارك وتعالى في سورة فصلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الآن من الظن السيء في الرب تبارك وتعالى أنه غير مطلع على عمل العبد. إذا الإنسان ظن بأن الله جل وعلا غير مطلع على عمله، فهذا من الظن السيء في الرب تبارك وتعالى، وهذا الإنسان لم يؤمن إيمان يقيني جازم بأن الله جل وعلا عالم بخفاياه. كذلك الإنسان مثلا إذا ظلم أو خرج عن طاعة الله جل وعلا أو تجاوز الحد الذي شرع له، هذا لا شك أنه يدل على أن هذا الإنسان لا يؤمن إيمان يقيني بأن الرب تبارك وتعالى سيكلمه، وأن الله تبارك وتعالى سيلاقيه، وأن الله جل وعلا سيحاسبه على هذه الأعمال التي يعملها. فالواجب على الإنسان أن يفرق بين الشيء الذي يوجد في الذهن والشيء الذي يوجد في الخارج، والشيء الذي يوجد مطلق والشيء الذي يوجد مختص. فالمختص في الأعيان غير المشترك اللفظي المطلق في الأذهان. فالمطلق في الأذهان هو مثل ما ذكرنا الآن: سمع، بصر، قدرة، هذا شيء موجود في الذهن. إذا سألت أي شخص تقول له قدرة، القدرة يعرف ما هي القدرة. إذا سألت أي شخص تقول له القوة، يعرف ما هي القوة. كل شخص تسأله ما هو العلم، يعرف ما هو العلم. لكن الآن لما تضيف هذا العلم أو تضيف هذه القوة أو تضيف هذه القدرة أو تضيف هذا السمع أو تضيف أي صفة من الصفات، فإن هذه الصفة إذا أضفتها إلى أي عين من الأعيان، فإن هذا الإنسان يعرف ويدرك بأن هذه العين التي اتصفت بهذه الصفة، هذه الصفة تليق بها، كما أن هذه الصفة إذا أضيفت للخالق جل وعلا فإنها تليق بجلاله. واضح هذا الكلام؟ نعم. وذكر بأن اضطراب النظار، يعني أهل الكلام بشكل عام، يعني عندهم اضطراب في هذه المسألة، ولذلك يدندنون حول هذا، يعني يذكرون بأن مثلا سمع، بصر، علم، الله جل وعلا قال قد سمع مثلا على سبيل المثال، فهم يدندنون على المشترك الموجود في الذهن، المشترك اللفظي المطلق الموجود في الذهن، ثم إنه يخرجونه إلى الخارج. وهذا المشترك الذهني الموجود في الذهن، الذهن يتصور أشياء كثيرة في ذهني. الإنسان يتصور مثلا على سبيل المثال بأن شخص عنده 20 رجل، هذا موجود في الذهن، لكن الخارج يخالف الذي في الذهن، فالخارج يخالف الذي في الذهن. والشيء الذي يتصوره الإنسان في ذهنه لما يخرجه إلى الخارج فلا بد أن يتصور الخارج غير ما هو موجود في الذهن. نعم. شيخ، ولكن اشتراك عندهم اتفاق في المسمى واختلاف في المعنى. الاشتراك في الأسماء والمسمى طبعا يختلف. نعم. لكن هم يقولون مشترك حتى في المسمى، هم يقولون حتى في المسمى مشترك، لكن أهل السنة لا شك يقولون الاشتراك في الأسماء، لكن في المسمى لا شك أن هناك اختلاف تفاوت. شوف مسمو المشكك أو متواطئ. نعم. نعم. نعم. قال رحمه الله: وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكافروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامرة قابلة عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا. وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه: وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. إلى هنا كلام ابن تيمية رحمه الله، لأن عبارة ألا ترى أنك تقول هذه غير موجودة في المناهج، يعني فكيف بوجود الخالق، هذا إلى 119 من مثل ما ذكر 219، ثم هذا هو ذاك فالمشار إليه هذا 120. نعم. ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك فالمشار إليه واحد ولكن بوجهين مختلفين، وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول. يعني أصل شبهة المشبهة وكذلك أصل شبهة المعطلة هي التشبيه، يعني اعتقدوا بأن الخالق مشابه للمخلوقين، المشبهة شبهوا صفاتهم بصفات الخالق تبارك وتعالى، والمعطلة قالوا كل نص أوهم التشبيه أوله وفوض ورم تنزيه، يعني كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى يجب أن تعطل. لماذا؟ لأننا لو أثبتنا هذه الصفة لله جل وعلا لزم منها التشبيه، لزم منها أن يشبه الله بخلقه. لماذا يشبه الله بخلقه؟ لأننا لو قلنا مثلا قلنا بأن الله تبارك وتعالى يغضب، معنى ذلك أن الغضب مثل غضب المخلوقين، فيجب علينا أن نتأول هذا الغضب ولا نثبته لله عز وجل، لأننا لو أثبتنا شبهناه بالمخلوقين، فوقعوا في تعطيل صفات الرب تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه والتي أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. والقاعدة العامة التي دائما يدندن حولها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك التي ذكرها ابن عثيمين رحمه الله، إذا أردت أن تناظر أي شخص من هؤلاء فأنك تذكر له هذه الأربع أمور: الأمر الأول أيهما أعلم بنفسه من خلقه، الذي أثبت لنفسه صفة من الصفات هو أعلم بنفسه من غيره. الله جل وعلا لما قال إن الله سميع بصير هو أعلم بنفسه فيما يليق بجلاله وما تسمى به وما استحقه من الصفات من غيره. كذلك الله تبارك وتعالى فيما يخبر به عن نفسه هو أصدق قيلا، كذلك أحسن حديثا. كلام الرب تبارك وتعالى الأمر الثالث، كلام الرب تبارك وتعالى كلام فصيح ليس فيه عي، يعني ليس هو يريد مثلا يتكلم بالسمع ويريد أمر آخر، يعني كمن مثلا شخص عنده علة في الفصاحة يتكلم بكلمة ويريد كلمة أخرى، يتكلم بكلمة يريد معنى آخر. كلام الرب تبارك وتعالى بين واضح فصيح وليس فيه أي خلل. كذلك الله جل وعلا الأمر الرابع لما ذكر عن نفسه بأن له هذه الصفات، فالله تبارك وتعالى أراد هداية البشر ما أراد إضلال البشر. هل الله جل وعلا يقول لنفسه بأنه يسمع وأنه يبصر وأنه يعلم وأنه يغضب وأنه يفرح وأنه يضحك وهو يريد هداية البشر، يريد لهم أن يتوصلوا إلى أمر خلاف ما ذكره هو عن نفسه؟ هذا لا شك أنه من الحمق والجهل. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله تبارك وتعالى لهداية البشر، والرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بما يستحقه الرب تبارك وتعالى من الصفات من الأسماء والصفات والأفعال. فإذا أثبت لربه تبارك وتعالى أي صفة من الصفات فهو أعلم بما يستحقه الرب من غيره من الناس. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو صادق في كل ما يخبر به عن ربه، لأن الله جل وعلا قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كلامه فصيح بين، وأوتي جوامع الكلم، ومعنى جوامع الكلم أنه يتكلم باللفظ القليل ألفاظ قليلة لكنها تشتمل على معان كثيرة وعظيمة. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالكلام الفصيح. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر الرابع أنه أراد هداية البشر وقال تركتكم على البيضاء، وجاء بين يدي الصحابة رضي الله عنهم في خطبة الوداع وقال لهم ألا هل بلغت وهم يقولون اللهم فنشهد. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام قصر في تبليغ الناس حتى يأتي شخص من الأشخاص في القرون المتأخرة ويقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتوصل فيما يستحقه الرب تبارك وتعالى إلى هداية البشر ونحن نريد هداية البشر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بعقولنا؟ هذا لا يقوله إنسان يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصدقه في كل ما أخبر به ويشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله تبارك وتعالى. فهذه الأربع لا بد أن يحفظها طالب العلم حتى يخاصم بها ويجادل عن دين الله تبارك وتعالى، خاصة الذي ابتلي بنفي الأسماء والصفات، تذكر له هذه الأربع في هذا الموطن ويذكر له ما يستحقه الرب تبارك وتعالى. الله جل وعلا أعلم بنفسه، والأمر الثاني الله تبارك وتعالى صادق في كل ما يخبر به عن نفسه، والأمر الثالث كلام الله جل وعلا كلام فصيح بين واضح، والأمر الرابع الله تبارك وتعالى أراد هداية البشر ولم يرد غوايتهم وأضلالهم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم بما يستحق الرب تبارك وتعالى من غيره، والرسول عليه الصلاة والسلام صادق في كل ما يخبر به عن ربه، والرسول عليه الصلاة والسلام أراد هداية البشر، والرسول عليه الصلاة والسلام كلامه كله فصيح. نعم. قال رحمه الله وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق، فظنوا أن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ظنوا أن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني. يعني أصل الضلال والبدع والخرافات التي وقعت في دين الإسلام هذا هو الذي أشار إليه هنا. يعني أصل الضلال تجد الشخص بين الطرفين نقيض، إما أن يغلو وإما أن يفرط، فينحرف عن الوسط وينحرف عن الطريقة السليمة التي توصله إلى مرضات الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد الإنسان المنحرف يأخذ بعض النصوص التي توافق هواه ويترك النصوص التي تخالف هواه، ولذلك الله تبارك وتعالى عاب على اليهود فقال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وعاب كذلك الله تبارك وتعالى على النصارى فقال فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. من أعظم أسباب العداوة والبغضاء والتمزق كون الإنسان يأخذ الشيء الذي وافق هواه ويترك الشيء الذي يخالف هواه، وتجده ينحرف ويحيد عن طريق الوسط، الطريق الذي يقوده إلى مرضات الله تبارك وتعالى. فهؤلاء أخذوا النصوص التي توافق أهواءهم بأن الله ليس كمثله شيء فعطلوا صفات الرب تبارك وتعالى. الآن مثلا يأتون، يرحمك الله، الآن يأتون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يشطرون الآية، يأخذون المعطلة يأخذون ليس كمثله شيء، والمشبهة يأخذون السميع البصير، المشبهة يتركون ليس كمثله شيء، والمعطلة يتركون السميع البصير كما ذكر فيما تقدم. فهؤلاء تركوا شيئا من النصوص فانحرفوا، وأولئك تركوا شيئا من النصوص فانحرفوا. هؤلاء أحسنوا في جانب وأساءوا في الجانب الآخر، وهؤلاء أساءوا في هذا الجانب وأحسنوا في الجانب الآخر. وأهل السنة والجماعة أخذوا بجميع النصوص الشريعة وآمنوا بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وآمنوا بكل ما في القرآن، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى هداهم من الصراط المستقيم. نعم. قال رحمه الله فالنفاة أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساه في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهات أحسن في إثبات الصفات ولكن أساه بزيادة التشبيه. وأعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا ليعرف عينها وما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا من الإحساس الظاهر والباطن، فيقول له فيقال له لبن خبز أم أب سماء أرض شمس قمر ماء، ويشار لهم على عبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات. وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به، وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي. كيف وآدم وأبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد. هذا معروف، يعني الكلام، جميع الكلام، كل كلام يتكلم به بنو آدم ويتخاطبون فيما بينهم فيه يشتمل على أمرين أساسيين، اللفظ والمعنى. لا بد من اللفظ والمعنى. ما من إنسان يقول بأن اللفظ هو الذي يدلك على شيء ما ولا معنى بدون لفظ، فلا بد من اللفظ والمعنى. والمعاني قوالب الألفاظ. حتى الصبيان الآن إذا علموا أي لفظ من الألفاظ، الآن إذا جئت لصبي تعلمه مثلا مادة في الإنجليزي أو مادة مثلا في العربي، تريد أن تعلمه بأن الكتاب كتاب، الآن لو أشرت مثلا إلى حائط، هذا الصبي طول عمره سيعرف بأن الكتاب لفظ والمعنى حائط، فهذا تلبيس وتجهيل وليس تعليم. لكن إذا قلت له بأن الكتاب هذا الكتاب وأشرت إلى الكتاب، فإنه طول عمره سيعرف بأن الكتاب لفظ والمعنى هو المكتوب، الكتاب المكتوب الذي كتبت فيه المعلومات. وكذلك كل شيء معروف إذا أردت أن تتخاطب به بين الناس فإنه يشتمل على هذين الأمرين، لفظ ومعنى، لا بد من اللفظ والمعنى. فهؤلاء قالوا بأن القرآن هو عبارة عن ألفاظ لكن ليس لها معاني. يعني أنت الآن يقول الله عز وجل بأنه يغضب، والله جل وعلا يقول بأنه ينتقم، والرب تبارك وتعالى يقول بأنه يضحك. ما هو الضحك؟ الضحك هو لفظ فقط وإلا له معنى؟ لا شك أن له معنى، الضحك له معنى، لكن يليق بجلال الرب تبارك وتعالى لأنه أضافه إلى نفسه، وكل ما أضيف لله تبارك وتعالى فإنه يليق بجلاله. لا يمكن للإنسان أن يتصور بأن الرب تبارك وتعالى إذا أضاف أي صفة من الصفات يقال بأن هذه الصفة لا نفهم منها إلا الصفة التي أنا أعرفها في نفسي، أعرفها في نفسي ولذلك أنا لا أفهم إلا هذا. ما من إنسان يقول حتى فيما بين المخلوقين يقول أنا عندي قوة مثلا على سبيل المثال، وأنا لا أفهم من هذه القوة إلا قوة فلان الذي تدرب الحديد 20 سنة، ويأتي أمام هذا الذي تدرب 20 سنة ويقول له يلا بسم الله الرحمن الرحيم قوتي وقوتك قوة واحدة. لما يقول إنسان إلا يكون إنسان إما غبي وإما أحمق، ما يقول إنسان مطلقا، ما في إنسان يتصور بأن يعني هذه القوة التي أضيفت لفلان الذي يتدرب 40 سنة هو يتدرب وما شاء الله تبارك الله فتح صالة ولا كذا ولا كذا من الأمور، ويأتي إنسان طول عمره هو في البيت، ولا شخص مثلا عمره 5 سنوات أو 6 سنوات ويقول يلا بسم الله الرحمن الرحيم نتصارع قوتي هي قوتك، إلا شخص من المتكلمين هؤلاء المنحرفين. ثم إذا وقف أمام شخص مثلا عنده قوة أو دخل مثلا في الكاراتيه أو دخل في أي فن من الفنون يتدرب ويقول له يلا هذه القوة هي هذه القوة، هذا ما يقول إنسان عاقل. الناس يعرفون بأن هذه الأسماء مشتركة، لكن المحاني بينها تفاوت عظيم جدا. هذا التفاوت في المخلوقين، فكيف بالخالق؟ لا شك أنه أعظم وأعظم. نعم. قال رحمه الله: فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما علاه المتكلم وأراده، وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه. فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا، والإشارة تكون إلى جوع نفسه وعطش نفسه. يعني هذه الأمور معروفة بديهية، يعني حتى الأطفال الآن صف سادس صف رابع خامس، يعني أي شخص من الأطفال انتقل من مرحلة دراسية إلى مرحلة أخرى دراسية، أتيت مثلا تقول له مثل هذه العبارات، بل أنك تقول بأن هؤلاء نسبوا إلى العلم، كثير منهم نسب إلى العلم وصار يقال له بأنه علامة وإمام وشيخ الإسلام وكذا، ثم أنه يعني يجادل في مثل هذه المعاني. هذا الصبي الآن إذا أتيت إليه وقلت له بأن هناك ناس تجادل في مثل هذه الأمور، ماذا سيقول لك؟ خلاص تقفل أبواب المدارس. يعني ماذا هذه الدراسة التي درسناها كلها؟ إذا كان الإنسان يعني أمر بدهي مثل هذا لا يستطيع أن يفرق بين اللفظ والمعنى، وأن الألفاظ لا تعبر عن المعاني وإنما هي ألفاظ مجردة بدون معاني، كأن الإنسان يعني لما يعلم بأن هذا حائط مثل من يعلمه السمع، السمع مثل الحائط والبصر مثل العلم. وقال بعضهم يفسر ومع الأسف يعني ينسب إلى العلم ثم يقول بأن صفات الخالق جل وعلا كلها ترجع إلى العلم، السمع هو العلم، البصر هو العلم، القدرة هي العلم. لكن نسأل الله السلامة والعافية، التوفيق بيد الله. نعم. قال رحمه الله: وإشارة تكون إلى جوع نفس تارة تكون إلى جوع نفسه وعطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه من إشارة يوم يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها ونحوه أنها تعني جوعه، ويسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معاني فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا لما يعني العبارة التي ذكرها وذكرتها أكثر من مرة ابن تيمية رحمه الله في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى 373-374، هذه العبارة من أعظم العبارات التي يعني يجعلها الإنسان نصب عينيه في هذا الباب، وهي قوله: وهذا باب يغرق فيه السابح لا يخوضه إلا كل مؤيد بنور الهداية، وإلا وقع إما في تعطيل وإما في تشبيه. يعني الذي لا يخوضه بنور الهداية إما أن يعطل الصفات وإما أن يشبه. صفات الخالق بصفات المخلوق، لكن الشخص الذي يسير بطريقه في طريقه في إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى نفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، يسير في هذا الباب بطريق الكتاب والسنة، يسير على نور من ربه تبارك وتعالى، فلا يعطل ولا يشبه، وإلا مثل ما ذكر هذا بحر يغرق فيه السابح، حتى السابح يغرق في مثل هذا البحر الخضم. ولذلك تجد علماء وأئمة في الحديث ويدندن حول الظاهر والظاهر والظاهر، لكن لما يأتي إلى باب الصفات نسأل الله السلامة والعافية، مع الأسف يعني، إما تجده معطل وإما تجده مشبه. نعم. قال رحمه الله، وهذا مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية، يقول: أم كيف يشعر تائه بمصابه والقلب قد جعلت له قفلان، قفل من الجهل المركب فوقه قفل التعصب كيف ينفتحان؟ يعني إما أن يكون متعصب لشيخه والقول ما يقوله شيخه حتى لو رأى النور أمامه، حتى لو جيء له بجميع الكتاب والسنة، لا، يقول القول ما قال الشيخ، خلاص قول الشيخ هو الصواب، وهؤلاء انحرفوا بها بسبب هذا. أم كيف يشعر تائهم بمصابه والقلب قد جعلت له قفلان، أقفل على القلب فلا سبيل إلى فتحه، نسأل الله السلام والعافية. قفل الجهل المركب، والجهل المركب هو تصور الأشياء على خلاف ما هي عليه، وقفل التعصب المذموم والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معاني فلا يخلو إما أن يكون مما أدرك المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده وبمعقوله، وإما لأن لا يكون كذلك، فإن كانت من القسمين الأول إذ لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، فإذا قيل له بعد ذلك: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه، وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما حسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد من تلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه شيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد من تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي كما قال ربيعة بن عبد الرحمن الناس الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. وأما ما يخبر به الرسول من صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم. هذا واضح، يعني مثل ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، ومثل ما بوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: الربانيون هم الذين يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره، ولذلك ذكر بأن الناس بين يدي علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم وأبائهم، كذلك الطالب إذا جاء إلى عالم يعلمه، فإن العالم إذا كان الله تبارك وتعالى فتح عليه ستجد هذا الطالب سيسير في هذا الطريق في طلب العلم، والله تبارك وتعالى يفتح عليه فيكون مثل ذلك العالم. كثير من العلماء تخرج على أيديهم كثير من العلماء الآخرين، فهذا العالم لما يعلم الناس سيعلمهم بالعبارات والألفاظ التي يفهمون بها المعاني. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بألفاظ كثيرة لا يعرفها الكفار كفار قريش ولا يعرفها العرب في زمانهم، جاء بألفاظ مقاربة. الآن مثلا الصلاة، الزكاة، الصيام، لم تكن معروفة عند العرب الصلاة بهذه الأقوال والأفعال التي تستفتح بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وإنما كان عندهم الصلاة بمعنى الدعاء. كذلك الزكاة، لم تكن الزكاة التي هي الصدقات التي يؤديها الإنسان يريد بها وجه الله تبارك وتعالى في مصارف معلومة، وإنما الزكاة من التزكية أو الطهر. كذلك الصوم، الصوم بمعنى معروف عند العرب، وكذلك جميع الألفاظ التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام حتى فيما يخبر من أمور الآخرة، ومثل ما ذكرنا في ذكر